يقول ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد بعد الصلاة المكتوبة في يوم عرفة وأيام التشريق؟ هذا غير مشروع. كل واحد يكبر لنفسه ويدعو لنفسه وأما كونه بصوت واحد واحد يقول الباقين وراءه هذا ليس هناك لا نعلم شيء يدل عليه. الحائض متى تطوف طواف الإفاضة؟ إذا طهرت واغتسلت. هل يجوز تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم لمن كان له عذر؟ وإذا جاز له التأخير ماذا يجب عليه؟ الأولى للإنسان أن لا يؤخر، لكنه لو حصل أنه فاته هذا الشيء فله أن يقضيه يعني بعد ذلك، لكن الأولى أن يكون كل شيء في وقته. يقول جئت إلى مكة بغرض العمل وعلي ديون في بلدي وأريد الحج، فهل يصح حجي مع الدين؟ أجعد. جئت إلى مكة للعمل وعلي ديون في بلدي أريد الحج، فهل يصح حجي مع الدين؟ أبد، إذا كنت في مكة فتحج، والحج في مكة يعني لا يترتب عليه يعني ما يحتاج ما يكون يقوم به سداد الدين، لأن الحج في مكة شيء يسير، فمن كان في مكة له أن يحج، له أن يحج وإن كان عليه دين، وإنما الكلام السفر الذي يكون فيه مبالغ تصرف فإنه لا يقدم عليه إلا بعد استئذان أصحاب الدين. ما معنى قوله تعالى ولا تحلقوا؟ أحسن الله إليك، يسأل عن معنى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي بلغ محلة هو يعني يوم العيد، لأنه هو اليوم الذي يبلغ الهدي في محلة، فلا تحلق الرؤوس قبل ذلك إلا في حق المعتمرين اللي ما لهم يعني الهدي لن يتابع إلا يوم العيد، حتى في حق المتمتعين مقصود ذلك حلق الرؤوس في الحج. يقول هل ظهر لفضيلتكم الحكمة من رمي الجمرات؟ جاء يعني في عند الحاكم وغيره حديث عن ابن عباس يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم تعرض له إبليس عند الجمرة العقبة ثم فرماه ثم بسبع حصيات، ثم يعني تعرض له عند الجمرة الثانية فرماه، ثم في الجمرة عند الثالثة فقال الشيطان ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون. لكن الناس عندما يرمون الجمرات لا يقول أنه يعني شياطين وأن يرمي الشياطين، وإنما يعبرون بالتعبيرات التي جاءت وهي رمي الجمرات، ما يقول نرمي الشيطان، يعني في مثل هذه التعابير لا يصلح، وما كان سلف هذه الأمة يستعملونها. من ترك في أيام التشريق، وأنا ذكرت هذا في تفسير الناسك، من ترك إحدى الجمرات فلم يرمي إلا جمرتين فماذا عليه؟ كيف؟ من ترك في أيام التشريق إحدى الجمرات فلم يرمي إلا في جمرتين. إلا في جمرتين؟ نعم. معلوم أن الجمرتين إذا كانت هي الأولى والثانية فالترتيب صحيح، ويبقى عليه الثالثة، فإذا جاء من الغد يعني يرمي الثالثة يعني عن أمس، ثم يرجع للأولى والثانية والثالثة عن اليوم. فيما مضى حصل هذا ماذا عليه؟ أما إذا كان فيما مضى فعليه فدية. ما معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ ما هو الإثم ولماذا ذكر نفي الإثم عنه؟ يعني أنه فعل أمرا سائغا لا يلحق به إثم، لأن المتعجل يعني غير آثم والمتأخر غير آثم، وكل منهما مأجور إلا أن المتأخر أكثر أجرا من المتقدم. يقول هل يجب صلاة 40 صلاة في هذا المسجد؟ ما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديث غير صحيح. وما حكم من حج ولم يزر القبر النبوي؟ الزيارة كما هو معلوم أو شد الرحال لثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى. وإذا جاء إلى المدينة يزور القبر الشريف وقبر صاحبين الكريمين، ويصلي في قباء، ويزور البقيع، الأموات البقيع، ويزور شهداء أحد. يقول في العام الماضي رميت وكانت بعض الحصيات ترجع إلى خارج الدائرة من قوة الرمي. ترجع؟ ترجع من قوة الرمي، يضرب بها بقوة ثم تخرج الحصاة خارج المرمى. مع المقابل؟ لا، ترتد الآن، ما في مقابل. إيش؟ الآن ما في مقابل، الآن جدار كامل. إيه جدار كامل، لكن بس الناس إذا وقفوا على الحوض يعني ترجع عليهم، ترجع عليه، يرمي بهالجدار وترجع مرة ثانية من قوة الرمي. والله إذا كانت خرجت برا يرمي مكانه، وإن كانها وقعت في المرمى فخلاص، أما كانها خرجت يرمي مكانها. يقول وكذلك قدمت السعي على الطواف، طواف الإفاضة. على كل، إذا كان حصل هذا في الماضي لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد فقال رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. يقول في عام 2004 ذهبت إلى جدة من دون وداع، فماذا علي الآن؟ عليك فدية شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. يقول أين موقع الوادي الذي استراح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوادي الذي أسرع فيه؟ إيش إيش؟ أين موقع الوادي الذي استراح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري. والوادي الذي أسرع فيه رسول الله؟ الذي أسرع فيه وادي محسن، الذي يعني يفصل بين مزدلفة وبين منى، وهو من منى، وقال إنه من منى، فأسرع فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المكان الذي حبس فيه الفيل. والاستراحة ما أدري شو المقصود بالاستراحة، إلا إذا كان أنه بعدما جاء من مكة فإنه يعني نزل في وادي العقيق وبات فيه ودخل ضحى، ما أدري إن كان هذا هو المقصود فهذا هو، وإن كان يعني غيره فلا أدري ماذا يريد السائل. يقول جئنا من بلادنا للحج ونحن نتبع البعثة الطبية، اعتبرنا عمرة التمتع، ولكننا نخرج إلى خارج حدود الحرم لإحضار الأدوية وتوفير بعض الحاجيات للبعثة، فهل علينا شيء في خروجنا من حدود الحرم؟ هل يضر بتمتعنا؟ لا، ما يضر في ذلك، ما يضر في ذلك، كونكم خرجتم من حدود الحرم يعني فأنتم جهة التنعيم هي خارج الحرم، أقول جهة التنعيم خارج الحرم، فكل إنسان ذهب يعني حدود الحرم وخرج منها ما مر بميقات حتى يقال أنه تجاوز ميقات. يقول بارك الله فيكم، يقول عن نفسه بأنه شاب يشرب الدخان وثيابه طويلة، يقول وثيابه طويلة، نعم، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه في المنام، ولكني لم أرى وجهيهما وإنما رأيتهما من الخلف. لم أرى وجهيهما وإنما رأيتهما من الخلف، فأردت أن أذهب إليهما فما استطعت، والناس من حولي يقولون هذا رسول الله وعمر، ولكن لم أستطع أن آتي إلى أحد منهما، فما هو تعبير هذه الرؤيا؟ أنا لا أعرف تعبير الرؤيا، أقول لا أعرف تعبير الرؤيا، لكن أتكلم على يعني الخاصتين الذميمتين الذي ذكرت أنك متلبس بهما، وهي إسبال الثياب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثياب، وقال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فكيف تقدم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقدم على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ويل للعقاب من النار؟ والأمر الثاني الدخان، هذا الدخان يعني شراب خبيث، وهو دخان، ومعلوم أن الدخان إذا كان يعني في الجدران يعني يظهر السواد فيه كما هو مشاهد في المطابخ التي يكون فيها الطبخ، فإن السواد يعني يكون على جدرانها، فكيف بالشيء الرقيق الذي هو داخل جسم الإنسان يعني فمه وجوفه أشياء رقيقة، إذا كان هذا يعلق في الجدران فكيف بهذا الشيء الرقيق الذي يمسك الشيء؟ فلا شك أن هذا يعني منكر، وهو أمر يعني خطير، ويعني ابتعاد الإنسان عنه يعني مطلوب، ويدل على تحريمه هو ما كان موجودا في زمن النبوة، وإنما وجد في أزمان متأخرة، لكن الشريعة مستوعبة ووافية بكل ما يحتاج الناس إليه سواء ما كان في زمن النبوة أو بعد زمن النبوة. وهذا الدخان وجد متأخر، ويدل لتحريمه أمور: أولا أنه ليس من الطيبات فهو من الخبائث، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهل يقول شارب الدخان إنه من الطيبات وليس من الخبائث؟ هو من الخبائث، وكل يعرف أنه من الخبائث. وثاني أن فيه إضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. ثم هذه الإضاعة يعني إضاعة ليست مجرد إضاعة مال، بل إضاعة مال في اتلاف النفس وإهلاك النفس وقتل النفس، يعني أضاع ماله في إهلاك نفسه. وأنا أضرب مثلا يعني يوضح يعني مدى بشاعة يعني هذا العمل. لو أنك رأيت إنسان معه ريالات يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا تقول له؟ هذا أحسن حالا من شارب الدخان، لأن هذا ضاعت فلوسه ومزقها وجسمه ما جاء شيء. أما هذا أضاع فلوسه بإتلاف نفسه وإهلاك نفسه وإلحاق الضرر به، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ففي قتل النفس. وأيضا ما فيه من الرائحة الكريهة التي يؤذي الناس بها والتي يتأذى الناس بها، فإذا هو جاء في زمن متأخر، ولكن الشريعة مستوعبة له ولكل شيء يحتاج الناس إليه، لأنها كاملة ووافية في عموماتها وقواعدها وأقيستها، فهي مستوفية ومستوعبة. ويعني يستنبط من قواعدها وعموماتها أحكام النوازل التي ما كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الدخان الخبيث. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: نذرت أن لا أصلي الجمعة إلا في أحد الحرمين، ومعلوم أن آخر أيام التشريق هذه السنة موافق ليوم الجمعة، فإذا حججت إن شاء الله هل أتعجل في يومين؟ نذرت إيش؟ أن لا أصلي الجمعة إلا في أحد الحرمين. أي جمعة؟ الجمعة هذه اللي تمر بي في أيام الحج، هذه تأتي؟ أي. ها؟ ما مضى وما سيأتي، تمر على الجمعة؟ إذا كان في المدينة يصلي. لا، هو بيسأل عن الجمعة الأخيرة. ها؟ سيسأل عن الجمعة الأخيرة. الجمعة الأخيرة في ستة، ستة من الشهر. اللي بعدها. ها؟ الثالث عشر. اللي هي الثالث عشر؟ أي. الثالث عشر؟ يعني والسؤال عنها؟ يقول نعم. يعني يقول هذه سنة يصليها يعني في المسجد الحرام، لأنها بعد هذا، وإن كان نتعجل جاء. لأنها العيد يعني بيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، يعني معناها أنه يعني إن بقي في مكة. وهذا سؤال يا شيخنا لو بس أقرأ السؤال لو سمحت. يقول هل أتعجل في يومين كي أصلي الجمعة في المسجد الحرام أم أبقى في بناء حتى أتأخر فأرمي الجمرات الثلاثة في الثالث عشر؟ أيهما أفضل لي وأنا قد نذرت؟ والله ما أدنت أنت في المسجد الحرام لأن منى من المسجد الحرام، يعني لو صليت في منى أنت مصلي في المسجد الحرام. لكن لن يصلي الجمعة في منى. ها؟ قال نويت نذرت ألا أصلي الجمعة إلا ايه؟ في أحد الحرمين. إيه. على كل لو ذهب وصلى ثم جاء ورمى الجمار بعد الزوال وخرج ما في شيء. سؤال الثاني يقول شاب فلسطيني يسكن في مدينة القدس يعمل في مجال الكهرباء عند اليهود الغاصبين، يسأل هل عمله يجوز شرعا؟ فهو يشتغل في مد الكهرباء لبيوت اليهود. اشتغل في مد الكهرباء لبيوت المسلمين واترك اليهود وخدمتهم. يقول هناك أخت متزوجة من شاب لا يصلي ونادرا ما يصلي الجمعة، يعاملها معاملة سيئة وهي تشتكي لأهلها تلك المعاملة. الآن أهلها يريدون أن تفارق زوجها لعدم صلاته ولسوء معاملته، ولكن البنت لا تريد مفارقة هذا الرجل، فبما تنصحون الآن؟ إذا كان لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى معه، لا يجوز لها أن تبقى معه ولا أن تبقى في عصمته ما دام أنه لا يصلي، إلا إذا كانت فيما تصلي طريقهم واحد، ولكنها كانت من المصلين فلا يجوز أن تبقى في عصمته. يقول هل يجوز طلب الدعاء من أحد الجلوس في المجلس ثم يدعو ونؤمن على دعائه؟ الدعاء كله يدعو لنفسه ويسأل الله عز وجل بنفسه، ولا يشغل نفسه بدعاء الناس بسؤال الناس الدعاء، والسؤال الدعاء جائز، لكن الإنسان قد يعني يغفل عن أن يكون هو داعيا، أن يكون هو داعيا وسائلا لله عز وجل، بل عليه أن يسأل الله عز وجل، ولا يعني وإذا دعا كل واحد يدعو لنفسه ويدعو لغيره، لكن كون الإنسان يعني يدعو والناس يؤمنون هو سائر، لكن ما ينبغي أن الناس يعني يحرصون على، وإلا لو دعا أحد وأمن الحاضرون ما في بأس. يقول اقترضت من بنك قرضا فيه ربا واليوم أنا نادم على ذلك أشد الندم، عاهدت الله أن أتوب من ذلك وأسدد ما بقي علي في أقرب وقت، أنا اليوم في الحج وأريد أن أحج، فما حكم الشرع في ذلك؟ أعد. اقترضت من البنك قرضا ربويا واليوم أنا نادم على ذلك أشد الندم، عاهدت الله أن أتوب من ذلك وأسدد ما بقي علي في أقرب وقت، أنا اليوم في الحج فماذا علي؟ إذا كان يعني هذا إذا كنت لا تدري عن هذا أنه ربا فأنت معذور وعفى الله عما سلف، وإن كنت تدري فأنت مقدم على الأمر المحرم، ومعلوم أن البنك إذا كان أنه ألزمك وأنك مطالب من قبله ولا يستطيع الخلاص فأنت تدفع الشيء الذي يعني يطالبك به، لأنك لو تركته ما تركك، لو تركته ما تركك يطالبك، فأنت أدي أو ادفع الشيء الذي تطالب به وليس لك انفكاك منه، وتب إلى الله عز وجل ولا تعود في المستقبل. وبالنسبة للحج حج، أقول حج ونسأل الله أن يتقبل حجك، والحج يعني لو حججت وكان عندك من مال حرام حجك صحيح وأنت آثم على أكل الحرام. وهذا يقول استلف من البنك مالا لشراء منزل وهو يعلم أن هذا الفعل الذي قام به لا يجوز، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان تم السلف فهو مثل الذي قبله، أقول مثل السؤال الذي قبل هذا، إذا كان تم وأنه قبضه ويعني وبنى فيستغفر الله ويتوب ما قد حصل، والبيت الذي بنى يعني يستفيد منه. يقول أنا من بريطانيا أدرس وأريد أن أدرس في الجامعة هناك، ولكن تلزم الجامعة وأريد أن أدرس في الجامعة هناك، أيوة، ولكن الجامعة تلزمنا بأخذ القرض من البنك وأن أدفع الأقساط للبنك في مدة 4 سنوات، إذا دفعت في الوقت المحدد فلا يطلبون مني زيادة، وأنا ولله الحمد عندي استطاعة أن أسدد قبل تلك المدة، فهل يجوز لي أن أدرس هناك؟ إذا كان ألزمت بأنك تفعل فعلا محرما وأنك يعني تعامل البنك معاملة يعني ربوية، فليس لك أن تقدم على ذلك ولا يجوز لك الإقدام على هذا. وإذا كان عندك نقود وتسددها سددها من عندك، لا تسددها بواسطة البنك. هل ورد في حديثنا أثر برفع السبابة بين السجدتين؟ لا أعلم، لا أعلم شيء يدل على هذا، وإنما رفع السبابة يكون في التشهدين. شخص صلى وفي الركعة الثالثة لما كبر الإمام من الرفع من السجود إلى الركعة الرابعة، هذا الشخص بقي ساجدا لأنه ما سمع تكبير الإمام، كان غافلا، ولما كبر الإمام للركوع قام هذا الرجل من سجوده وتبع المصلين إلى الركوع، يعني لم يقرأ الفاتحة، فماذا عليه؟ أعد. شخص صلى وفي الركعة الثالثة لما كبر الإمام من رفعه من السجود إلى الركعة الرابعة، هذا الشخص بقي ساجدا ولم يسمع تكبير الإمام، كان غافلا، ثم لما كبر الإمام للركوع قام هذا المأموم من سجوده وتبع المصلين في الركوع للركعة الرابعة بدون أن يقرأ الفاتحة، فماذا عليه؟ أبد إذا كان يعني هذا هو معذور، وهذا مثل ما لو أن إنسان جاء وأدرك الإمام راكع لم يقرأ الفاتحة، فيعني ثم أيضا قراءة الفاتحة يعني وراء الإمام يعني إذا كان تركها نسيانا وتركها يعني مضطرا لا شيء عليه فيها. قيام مباشرة من السجود إلى الركوع، قام من السجود إلى الركوع، هو إذا كان قام يعني معتدلا وثم كبر ولحق، هذا هو من جزء الذي قلنا أنه ما أدرك إلا الركوع. يقول إذا احتلم الشخص قبل صلاة الجمعة فهل يجوز له أن يجمع بين نيتي التطهر والاغتسال للجمعة معا في غسل واحد؟ أي نعم، يعني ينوي أولا رفع الحدث، وغسل الجمعة يعني يكون تابعا له، لأن المقصود بغسل الجمعة النظافة وقد حصلت. رجل نام قاعدا مستندا إلى الجدار، وقد ذكر أبو داود يعني في سننه أن عن بعض العلماء أتذكر منه أنه إذا يعني استيقظ فجر الجمعة وقد وعليه جنابة ثم اغتسل يعني ونوى يعني رفع الحدث، فإنه يغنيه عن غسل الجمعة لأنه حصل في النهار، حصل في نهار الجمعة. نعم. رجل نام قاعدا مستندا إلى الجدار، هل ينتقض وضوءه؟ والله إذا كان النوم هذا طويل، إذا كان النوم طويل وهو يعني مستند فهذا يعني ينتقض وضوءه، أما إذا كان غير مستند وإنما يخفق أو شيء يسير، لأن الإنسان الذي جالس إذا أصابه النوم يخفق، لكن إذا كان مستند يمكن ينام لساعات وهو مستند. هل يجوز لمن يريد الأضحية أن يقول اللهم هذا عن فلانة وأهل بيتها علما بأن زوجها متوفى. إذا كانت هي الفلانة يعني هي التي تدفع هي المضحية، المرأة هي المضحية. ماذا قال؟ هل يجوز لمن يريد الأضحية أن يقول اللهم هذا عن فلانة وأهل بيتها؟ عن فلانة الذي يضحي وليضحي، لكن هي كان هذا واحد متبرع لامرأة أرملة. إيش؟ كان هذا واحد متبرع لأرملة مات زوجها، فهو يريد يضحي عنها. لا، يعطيها وهي ضحي، يعطيها وهي ضحي بنفسها. يقول ما حكم كتابة اسم الله الصمد على الرأس والصدر بحجة أن ذلك يحفظ الإنسان؟ هذا غلط، هذا غير سائغ ولا يجوز، ولا يمتهن تمتهن اسماء الله وتكتب يعني على الصدر أو على الرأس أو على أي جهة، لأن هذا من الامتهان لأسماء الله عز وجل، وهو حرام غير سائغ. يقول شيخنا الكريم في بلدنا تقول الأخت لزميلتها يا كعبة كعبة أي تحقيرا لها وتهوينا من شأنها. أول وتطلق وتطلق هذه الكلمة يا كعبة على كل أمر لا يستحسن. سبحان الله، يعني الكعبة التي هي قبلة المسلمين وهي يأمها الناس، يعني تكون في إطلاقات لا تستحسن، هو لا ينبغي، لا في شيء يستحسن ولا شيء غير مستحسن، لا يقال لها هذا لا في مستحسن ولا غير مستحسن، وإذا كان غير مستحسن فهذا أسوأ وأسوأ، إذا كان غير مستحسن فهذا أسوأ وأسوأ مما هو مستحسن. أحسن الله إليكم، هل بقي شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا؟ لا نعتقد أنه موجود شيء، ولو وجد شيء فقد يكون فليس ببعيد أن يكون مزعوم، أن يكون شيء مزعوم وغير صحيح. يعني هذه الرسول عليه السلام مضى عليه على يعني أكثر من 14 قرن، 14 قرن يعني، ويبقى يعني شيء؟ لو كان هناك شيء لكان معروف عند الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين كان بأيديهم شيء وكانوا يعني يحتفظون به، وأما بعدهم ما هناك شيء يدل، والغالب أن ما يكون مما يدعى أنه غير صحيح. يقول الوالدان أمراني بتأخير الزواج إلى أن أتخرج من الجامعة، وأنا أعرف نفسي بأنني لا أستطيع أن أنتظر إلى ذلك الوقت، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لك أنك تتزوج وتبادر إلى الزواج، ووالديك تقنعهم وترضيهم وتخبرهم بأن إعفاف نفسك هذا أهم من كونك تبقى وتقع في المحرمات، يعني ولا تصل إلى الحلال إلا بعد التخرج. هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة وعليه جواهر سواء كانت أصلية أو مصنوعة؟ وعليه إيش؟ جواهر فصوص. على كل، يعني الفضة جائز استعمالها، وإذا كان في فصوص ليست من الذهب ما فيها بأس. هل تجوز العقيقة بعدما يبلغ الإنسان يعق عن نفسه إذا بلغ؟ ما نعلم شيء يمنع من هذا. هذا يسأل عن اجتهاد الخليفة عثمان رضي الله عنه في أننا نعمل باجتهاده في الأذان الأول يوم الجمعة، ولا نعمل باجتهاده في إتمام الصلاة في منى حيث صلى 4، لماذا؟ هذا عندنا في نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في منى، ويعني ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه هذا هو المتعين، وأما ذاك الذي هو الأذان الثالث الذي يقول له الأذان الثالث، يعني بالنسبة للأذان والإقامة، بالنسبة للأذان الذي عند المنبر والإقامة، لأن الإقامة يقالها أذان، ولهذا يطلقون عليه الأذان الثالث الذي هو زيادة عثمان. فهذا شيء أتى به واجتهد لمصلحة وكان فيه فائدة للناس، وهي أنهم يتركون البيع والشراء ويذهبون للاستعداد لصلاة الجمعة. فإذا هذا داخل تحت قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، لكن إذا جاء سنة الرسول وسنة عثمان، سنة الرسول مقدمة على سنة عثمان. يقول ما حكم لبس الساعة إذا كان حزامها من حديد؟ معلوم أن الساعة هي نفسها من حديد وحزامها من حديد، والإنسان لا يتجمل بالحديد، وإذا الإنسان يحتاج إليها من أجل الاستفادة منها فلا يقال أنه متجمل بالحديد. الذي ورد أن الإنسان يعني لا يتحلى بالحديد، وقال أنه حلية أهل النار، أنه حلية أهل النار. والساعة هي مكونة من حديد، وإذا كان يعني هذا الذي يعني يحيط باليد يعني من حديد ما في بس، لأن ما يقال الإنسان تجمل بالحديد، وإنما لبس الساعة للحاجة إليها، لبس الساعة للحاجة إليها. هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد صغير داخل المعمل والجماعة ربما تصل إلى 13 شخصا؟ إذا كان هذا في خلاء وفي بر يعني، فهذا ليس يعني وليس محل استيطان، هذا ما فيه جمعة، التجميع في المكان الذي فيه استيطان، الذي فيه استيطان. وإذا كان يعني الناس يعني في مدن فإنهم يذهبون ويصلون في المساجد التي يجمعوا فيها، ولا يشتغلون يعني ويبقون في مكان العمل ثم يجمعون. هذا يقول شخص طلب من إمام المسجد أن يدرس في المسجد، فقاله الإمام تريث ولا تستعجل، فإن تدريسك يسبب انقساما بين الشباب السلفي. فقال هذا الشخص لو حصلت فرقة بين شباب المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل والقرآن فرقان، فنرجو التوجيه، كيف التعامل مع هذا الشخص وهل استدلاله صحيح؟ شخص طلب من إمام المسجد أن يأذن له بالتدريس في المسجد، فقال له الإمام تريث ولا تستعجل فإن تدريسك يسبب انقساما بين الشباب السلفي. فقال هذا الشخص ولو حصلت فرقة بين شباب المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل. هذا كلام غير صحيح. والقرآن أقول مثل هذا الكلام غير صحيح. فإذا كان يترتب على تدريسه يعني مفسدة لا يدرس، إذا كان سيترتب على تدريسه مفسدة لا يدرس، مو بلازم أن يدرس. يقول يوجد في الأجهزة الحديثة مثل الجوالات بعضها عين بعضها كالآيفون بعض الوجوه للتعبير عن حالك. إيش؟ في الأجهزة الجوالات توجد صور فيها تعبر عن حال الإنسان، هذه الأشكال ليست وجه كامل، عبارة عن دائرة وفيها خط في الوسط يبين حال الإنسان، هل هو فرح، هل هو حزن، هل هو يبكي، يسأل عن هذه الصور. والله أبد، هذه الصور يعني سواء كانت واضحة ما دام أنهم تبين فيها أنه يعني يبكي أو أنها حزين أو أنه فرح أو كذا، معناها أن صورة يعني أنها صورة واضحة. متى تقال أذكار الصباح والمساء وهل لها وقت تنتهي إليه؟ المساء يبدأ من الزوال، والصباح يبدأ من طلوع الفجر، الصباح يبدأ من طلوع الفجر، وأما المساء يبدأ يعني من الزوال، لأن كله قال عشي. فإذا ولكن كونه يأتي به في طرفي النهار يعني في أول النهار وفي آخره أو بعد الفجر أو بعد المغرب طيب، ولكن بالنسبة للمسألة الأمر فيه واسع. نعم. يقول حاج دخل الحرم المكي صلى صلاة الصبح ثم عاد إلى النزل دون طواف ثم عاد في صلاة الظهر ليطوف، فماذا عليه؟ يعني يطوف تطوعا وإلا عليه طواف القدوم أو طواف العمرة؟ ها؟ حاج دخل الحرم المكي صلى الصبح ثم عاد إلى النزل دون طواف. إذا كان أنه أراد أنه يرتاح وأنه يعني متعب وأراد أن يرتاح وبعد ذلك يأتي للطواف ما في بأس، يعني ليس بلازم الإنسان يعني يأتي ويطوف، بل للإنسان أنه يعني يبحث عن مكان ويتهيأ، وإذا جاء المسجد صلى فيه وهو متعب ويشق عليه الطواف يمكن أن يأخر الطواف، مو بلازم أنه لأول مرة يدخل المسجد، يمكن يدخل المسجد يصلي وهو بحاجة إلى الراحة. يقول أثناء طواف الوداع كان هناك زحام شديد وكنت متعجلا وبدأت أدخل في مكان السعي من أجل إكمال الطواف. وبدأت يدخل في المسعى، يدخل في أطراف المسعى حتى ينتقل يبتعد عن الزحام من أجل إكمال الطواف والابتعاد عن الزحام، فهل فعلي صحيح أو علي شيء؟ أنا أذكر أن السطح يعني زمان كان جزء من المطاف يعني يدخل في المسعى يعني قليلا ثم يصعد إلى المطاف. أقول مثل هذا لا بأس به إذا كان أنه يعني يعني شيء يسير يعني دخل المسعى ثم خرج منه، لأن كل طواف حول الكعبة. هذا لا أدري إيش المقصود بهذا، لكن أذكر أنه في السطح كان بهذه الطريقة، يعني يأتي الإنسان إلى مكان ضيق ثم ينزل للمسعى ثم يمشي يعني خطوات ليست كثيرة ثم يعني يرقى إلى المطاف الذي هو أعلى شيء قليلا من المسجد من سطح المسعى. يقول بأنه قص الإزار إزار الإحرام لأنه كان طويلا وهو يريد أن يخيط مكان هذا القص بالمكينة. يخيطه ما بأس، لا بأس، لأن خياطته في المكينة يعني ما فيها بأس، لأن المحذور في الخياطة مو هو دخول الخيط في القماش أو الإزار، وإنما لبسه على هيئته التي يعني هو عليها، يعني كالقميص والثنائل والسراويل، هذا هو المحذور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.